الماضي زي لعلها اسمها ها هذا في لغية يا شيخ نحن نتكلم على لغية هذا ولا نتكلم على لغية على عصا الأصل عصا الفعل هذا خرجنا خلص رامي ضمير الشارع يا شيخ ضمير اسمها اسمها اسمها لعل اسمها عصا بمعنى لعل حرف يا شيخ ها حرف ان من اخواتنا بمعنى لعل نار كأس هذا الخبر حق وكذا كقوله هذا بل فقلت عساها نار كأس معلها وعلها برضه كذلك مثلا عندها معروفة لعلها وكم من لعل إذا جعلناها يا شيخ من أخوات كذا لا ما نجعلها في هذا المحل لا لا إذا جعلناها من أخوات كذا يكون من باب لكن ندر غير مضارع لهذين خبر ما نعربها ما مثل بها الشارع نحن اللغة للعرب ليست لك ولا ولادي ما نريده إلا بمعنى إيش لعله ما نريده بها عصا الفعل أنت كمان يعني ترسلتها تفكر هذا ماذا لما عندك كيف فهو حين إذا حرف مفاق للسراف ونقله كمان عن سيبوي خلافا للجمهور في أطلاق القول بشعريته ولابن السراج في أطلاق القول بحشيته والسامي لا النافية النافية للجنس وتتاتي ولا يتقدم خبرهن خبر هذه الحروف مطلقا شوف قال لك مطلقا لا تقدر لا ومالك الا في الذي الا في الذي اذا كان جار ومجرور قال لك مطلقا سواء كان او غير لا لا يقول لك ولكن هناك طلق مطلقا ولا يتوسط يا حسن ولا يتوسط خبر هذه الحروف إلا إن كان الحرف إلا إن كان الحرف غير عسى ولا والخبر ظرفا أو مجرورا الله واضح نحن إنا لدينا أنكالا وطعاما ذا غصة وكذلك في الجر والمجرور في نحو قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لآية تقدم هنا الخبر توصف ها؟ إيش؟ إيش؟ وين؟ هناك متى؟ إن لدينا هذا تقدم على الاسم توصف بين إن واسم لا يجوز هذا ما حرف تقدم إلا خبر وين وين لدينا إن لدينا أنكار لا لا واجب ابتداء بالنكرة شيخ لأن النكرة هذا ما لا الاسم هنا مصور النواسخ ما يوجدون ذلك حكمها في النواسخ حكمها في الابتداء ايش وقال كما انه يجب في قوله تبارك وتعالى ولدينا مثيل كان هناك مبتدا ما هو اسم واجب هنا وكذلك واجب ها وكان مرتبه لا كان بخلاف هذا الدين واخلاف إنه وأخوات وكذلك أمس فصل الآن دخلنا في كسر همز إن تتعين إن المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المفرد ما سدها وما سد

أو الإيد الثالث تجئتك إذ إنا ذينا أمير، ورابعا أو لموصول أو وقعت بعد إيش؟ بعد الموصول نحو ما إن مفاتحه لتنو بخلاف الواقعة في حسن الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل هذا تفتح. وقول العرب كمان لا أفعله ما أن حراء المكان أي أعرب يا مسكين أعربك لا أفعله لا أفعله ما أن حراء مكان ما أن الله ما أن أبدا ما أن حراء مكان هو مش يستدل على كسر همزة لا هذا خلاف الكسر انت ما تعرف عربي كما تعرف عربي خلي لنا علم هذا تعرف انه ما هو بالفتح يا مسكين هذه ليست موصولة يا شيخ ليست موصولة ايش هذه مصدرية لنا طيب اعرف انت لا يا شيخ اعرفها ان شاء الله اذا التقدير ما ثبت ذلك أن هناك فاعل ثبت ما هذا مصدرية عرفت أنها ما ثبت ما قام ثبت أن حراء مكانه كون الحراء في مكان يا أخي روح حضرت القرآن العربية يعني أنت تعترف لما جلس القواعد العربية رحمهم الله ما جزاهم الله خيرا ما يخرج يعترف ولا يلاحظ وذلك استخريف كل هذا عند معرفة القواعد العربية تكسر إلا بعد بعد أي اسم موصول نعم أي اسم موصول تكسر لا موصول الاسم إذا كانت شوف الصيلة تكسر وأما إذا كانت في وسط الصيلة لا تكسر بل وجب إيش فتحه مثل إيش مثل جاء الذي عندي أنه فاضل أمس يا أخي يجي التقدير وما ثبت ذلك فليست في التقدير طارية للموصول لأن بينهم وبين ثبت أمس يا أخي موصولية موصولية ولكن موصولية إيش؟ حرفي نعم الخامس من المواد التي يجب فيها كسر أسمع خلافا له وهذا نعم نعم جوابا للقسم الخدم هذا إذا كان اسما نحو حامل من الكتاب المبين إنا أنزلناه وهذا الثالث أن تكون محكية بالقول نحو قوله تبارك وتعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله اسمعوا يا إخوان السابع من المواضع التي يجب فيها كسرها بإن إذا وقعت حال على واو الحال نحو قوله تبارك كما خرجك ربك من بيتك بالحق بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون اسمعوا من الواو والحال واو الحال نعم ما إيش عربها يا شيخ هنا كما ما إيش عربها هذا له عارف كثيرا ما يستفيد فيها بيتك. كيف للتشبيه يا شيخ؟ راجع التفاصيل بخصوص الكلام. وهذا الذي كمان وهذا الذي ما ذكره الكتاب ابن عقيل إن إيه أنا أنا على قال أو تكون إن هذا صفة أي مررت برجل إنه فاضل. هذا يا شيخ أصل فعل ابتداء. أصل فعل ابتداء. إيش؟ هذا الابتداء يعني المندرجة تحت فكسر في الابتداء. لأنها جملة اسمية. المبتدا وخبر. أخوان الجملة اسمية. إنه فاضل. إنه فاضل من هذا بمعنى الفاضل بس مررت برجل الفاضل. إيش وكان؟ هذا موبل بصفة. صفة هذا مررت برجل فاضل. لكن الأصل الذي دخلت عليه إن هي المبتدا وخبر. وقعت صفة هنا. مررت برجل هو فاضل. أو بعد عامل عدق بالله. رحمه الله يعلمه. إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذب. والعاشر أن تقع خبرا عن اسم الله نحن دين إنه فاضل ومنه إن الله يفصل بينهم. الضرب عشان يتعلق بالفين يفصل ايش؟ إنه يفصل بينهم. نعم تعلق بيفصل. نعم والثاني وهو وجوب كفرها. ها؟ في 9 وأما الفتح في 10. ما تضبطون هذه الأشياء. مواضع وجوب الفتح 10 ومواضع وجوب الكسر 9. الفتح 10 يا شيخ. استشكر علي الموضع الأخير مستشكل عليه. ما في المستشكل. ومنه قال ومنه إن الله يفصل بينه هنا ليس لا أقرأ أو أول خبر عن اسم الله ولذلك وجب كسره جملة هذا كله أخرى الآية قبلها. إن الله يفصل بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا ما هو أولم يهدي لهم. لا لا في سورة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدروا. لا قال لك في سورة الحج. أقرأ في سورة الحج. هذا إنه لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. هذا إن الله يفصل بينهم خبر إن الذين هادوا استلتاس ولذلك وجب كسره. إن الله يفصل بينهم كل هذه الجمل خبر عن استلتاس هذا متعدد كله جملة هذا هي التي إن ما ليس ما فتح تمت لأنها خبر عن استلتاس هي الذين آمنوا. تسعة يا صديقي خلينا نسعى. والثاني في 9 ما هي ايش؟ الاول ان تقع ان ايش فاعلة هذا الفتح التسعة كله انا كنت تقع اولا يكفيهم ان انزلنا نعم الثانية او مفعولا غير محكية نحن ولا تخافون انكم اشركتم او نائبة عن الفاعل نحن قل اوحي الي انه اجتمع نفر او مبتدا نحن ومن اياته انك ترى الارض ولولا انه كان من المسبحين او خبرا عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو اعتقادي انه فاضل نعم ايش معنى ولا صادق عليه خبرها يا شيخ ما صدق عليه خبر ما صدق عليه على اخذ المعنى نعم بخلاف شوف الخلاف خلاف ذلك فيه وجهان وأما إذا كانت إن هذا خبرا عن اسم المعنى اسم المعنى هذا قبل واجب كسره لأن قول هذا اسم المعنى مطلق، ولكن لما كان اسم المعنى هذا قول لا قصد نحو قولي إنه فاضل أو ولا صادق عليه خبر بها مثل إيش؟ اعتقاد جيد إنه إيش؟ حق. هناك وجب كسره لأن إيش؟ إن هناك صادق عليه الخبر وهو إيش؟ اعتقاد جيد أو مجرورة بالحرف واجب فتحها. السادس ذلك بأن الله هو الحق. السابع أو مجرورة بالإضافة فهو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم. السابع الثامن أو معطوفة على شيء من ذلك لتذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. أي علي وأني فضلتكم يسعى لكم معطوفة يا شيخ. لا لا ليش ليش لازم أقطع عندي إيه؟ عطفت على ما قبل. ليش عطفت على شيء؟ بتأويل المصدر معطوف على اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ولكن إذا عطفت على المفعول هناك وجب فتحها. أنت أني فضلتكم معطوفة على المفعول وهو نعمة. يا شيخ ومنها وأن المساجد لله هذا هو من المساجد اللي معطوف على قبلها. قبلها هذه كمان الشيخ أوحي إلي أثر أنه استمع معطوف على أنه استمع ان المساجد لله. لا على ايش بروحي مو هنا شيخ انه هنا نايف فاعل استماع. نعم نايف فاعل ولكن تفتح يعني اذا كان اذا عطف على على نايف فاعل تفتح. نعم الشيخ الحلو هذا ايضا يا شيخ ابن الشيخ المفعول او على المفعول على المبتدا او على الحال على شيء منها على المفعول وعلى المبتدا الاشياء هذا كلها 18 انا ذكرت على على على الاشياء التي وجب فيها فتق العمد فيها. خليني اقول ذكر العالم انا عمت عليكم ما اني فضلتكم وتفضيلي معطوف على نعمتي مفعول به وتفضيلي اذكروا اني فضلتكم يا بني اسرائيل اذكروا اني فضلتكم. نعم ايش الاستعداد. لا انت كمان طلعت نظريه ايش احسن من ابن عقيل لانه اذا كان مفعول به معطوف تفتح همزتين اللي هي كون ايش معطوف على المعطوف على المنصوب على المفعول به. نعم على ما يفعل يعني هذا النظريه من عندك الشيخ هذه. لا هذا معطوف ولذلك قال على شيء من ذلك. لا هي ما في ثالث ما كنت افهمتها والله واحد برضه اذا هناك تسعه هناك تسعه كمان يصير 18 شيء. اذا اعطيك على واحد على واحد اذا سبعه. نعم. سبعه اذا سبعه وسبعه 14 تفتح همزتين وان هذا صراط لا مو استهدي والله ما فهمت انا واضح على الشيطان. اسمع التاسع او مبتدا يجعلكم الله في طائفتين من شأن ويجعلكم الله إحدى الطائفتين لأن عطفت على المفعول. أيوه إحدى الطائفتين بدل من المفعول هذا ويجعلكم الله إحدى الطائفتين أن هذا هذا بدل من الطائفتين. نعم من إحدى إحدى بدل من الطائفتين. نعم واضح يجعلكم الله إحدى الطائفتين أن هذا والثالث انتهت التسعة الآن الثالث هذا أحكام إن في اللسان العربي من جهة وجوب الكسر ومن جهة وجوب الفتح عمدها ومن جهة وجوه الوجهين تسعة كمان يجوز الوجهان في همزة ما شرحه غير هذا الكتاب التفصيل الذي سواه ابن هشام ما سواه غيره. عشرة يجيب الكسر تسعة يجيب الوجهان الثالث أحدها أن تقع بعد فاء الجزاء. نحن قوله تبارك وتعالى: من عامل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فإنه غفور رحيم تعالى. فالكسر على معنى فهو غفور رحيم. التاب من الله. يا شيخ، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه مثلها. نعم أسأل. والفتح على معنى فالغفران والرحمة حاصلة أو فالحاصل الغفران والرحمة. كسر على التأويل مبتدأ يا شيخ، كسر على التأويل مبتدأ. الجملة الجملة ما أقول لك والفتح على تأويل مبتدأ، فالكسر على معنى فهو التأويل مبتدأ. هو هذا جملة والفتح على معنى تأويل هذه المصدر. المطر هذا إما أن تجعله مبتدا أو الخبر محذوف أو تجعله إيش خبر. كما قال تعالى: وإن مسه الشر فيئوس، أي فهو يئوس. هذا الثاني أن تقع بعد إذا فجأة كقوله أنه عبد القفاء والدهادي. لكنت أرى جيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفاء والدهادي. فالكسر على معنى فإذا هو عبد القفاء، والفتح على معنى فإذا العبودية حافلة، كما تقول خرجت فإذا الحسن. زيّا. الثالث من المواضع أن تقع في موضع التعليل. لحظة. إنا كنا من قبل ندعوه. إنا هذا واضح. المطر خليها ما هو خليها. نحن نتكلم على إنا لكم التي بعد لا امس ما كان في معنى عليه ما قال الشيخ. يقول معنى ظن ليس معنى عليه. لا هذا ما نعم رفضوه رفض بلال المزول، ولكن معناه ايش الفاعل. نعم معروفة دونية بزيد. يمنعنا بالحمد لم ينقص بما تفعل. طبعا قرأ نافع عمر كسائي في الفتح: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. نافع عمر كسائي على تقدير لم التعليم، والباقون بالكسر على أنه تعليم مستانف. ومثله: سل عليهم إن صلاتك ذكر له. ومثله: لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، وكذلك لبيك لا شريك لك، أن الحمد نعم أن الحمد وإن الحمد إذا تحاول على تخصيص ها؟ شو؟ التعديل إن الحمد والنعمة لله يجوز إنها إن الحمد لله أجود فيها المزار. ذكرها ابن هشام بن عتوف لبيك إن الحمد والنعمة لك. نعم الكسر على أنه يا شيخ استناف. نعم استناف والفتح على أن ألم التعليم لأن الحمد والنعمة لك. نعم هذا ثلاثة من السنوات ثلاثة واحد يقول أن الحمد واحد واحد نسبه بالله على أبو سبحان الله. نسبه واحد نسبه بالله قبل هذه القاعدة. الذي ما يعرف القاعدة هذا ما يقول إن القصد الرابع أن تقع بعد سؤال قسمي هذا الكلام الصحيح لا لا ما بعدها لا لا ما بعدها موسى بالعقيل أطلق يا سيدي نعم فقوله هي أو تحليفي أو تحليفي بربك العلي أني أبو ذلالك الصبي إني والله إني وإني كما قلت فالكسر على الزواج والبطل يونا يوسف وناه والفتح عابد قدير على أني أبو ذلك الصبي نعم أو ولو ضمان الفعل